الظاهر بقى كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح كفاية الأخيار وشرح متن الغاية والتقريب. قال: والذي تبطل به الصلاة، الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة. تحفظوها المتن، أنت لسه صغير، صغير إن شاء الله، صغير في السن وتكون كبيرا بعد ذلك في العلم، فتحفظ. وأنت عم أستاذ، حفظت قد إيه في الهندسة أنت كمان؟ تحفظ المتن إن شاء الله. عايزين إن شاء الله ولما نخلص كتاب الصلاة تكون حفظتم المتن. متن مش كله، المتن اللي خدناه أهو، طهارة وصلاة. واللي عايز يسمعني يبقى يسمعني. أنا مش بجبركم، بس لو حفظتوا المتن هتفرق معاكم كثير. قال: والذي تبطل به الصلاة إذا تكلم. طب دي مبطلات الصلاة طبعا. عندنا أولا قبل ما ندخل، الجمهور ومنهم المذهب لا يفرق بين الفساد والبطلان، يعني بطلان الصلاة وفساد الصلاة واحد، بخلاف الأحناف يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. هذه عشان تنفعكم عموما، هذه أصولية أيضا عندنا. عندنا الصلاة تفسد كالصلاة تبطل. يعني ايش صلاة تبطل؟ لا يترتب عليها الاثر، يعني لا تصح الصلاة دي، يبقى ما زالت الذمة مشغولة للمكلف بان يؤدي الصلاة لانها بطلت لم تصح، وايضا لم يترتب عليها الاثر وهو الاجر او الثواب. يبقى حاجتين لما قلنا صلاة تبطل او تفسد، الاثنين واحد عندنا، ان الاثار لا تترتب، الاثار منها الاجر والثواب مش هياخد، ثانيا ما زالت الذمة مشغولة، وهذه الأهم، أنه لم يصلي فعليه أن يصلي. ودي طبعا في الصلاة بس، هتاخدوها أيضا معكم في الصوم. واحد فسد صومه عليه يقضي اليوم، لا ليس له أجر، وما زالت الذمة مشغولة بأن اليوم ده قضاء عليه أن يؤديه. زكاة، أخرج الزكاة مش أخرج، سرقت الزكاة قبل أن يخرجها، ما زالت الذمة مشغولة وعليه أن يؤدي الزكاة، أو أعطى الزكاة لغير مستحق، أخطأ راح بيدي الزكاة لواحد غني، فهنا إيش؟ ما زالت الذمة مشغولة وهذه الزكاة الذي المبلغ أعطى باطل ما يصح. عندهم طبعا الأحناف، مش هندخل الدرس درس للمذهب فقط، يفرقون بين الفساد والبطلان. شو بس ما لا يأثم لو كان أخطأ، لكن ما زالت الذمة مشغولة على الصحيح عندنا في المذهب. ماشي، مش هنتكلم بقى في الأحناف الذين فرقوا بين الفاسد وبين الباطل. البطلان عندهم ينفسخ، يعني ما تصح به العبادة، والفاسد يكون فيه شرط تصح، يفسد الشرط ويصح العمل، لكن الشرط هو اللي يفسد يسموه فاسد. هم يفرقون بين البطلان، ما انا مش هدخل في الخلاف بس انا اديك من بره كده، يفرقون بين البطلان وبين الفساد. البطلان ان العباده لم تصح او المعامله لم تصح لو كانت في البيوع. الفساد يقولون لا، يمضون المعامله لكن فسد الشرط. بالنسبه للعقود بس شغل، يعني بالنسبه للعقود بس. نعم، ده الاحناف. العباده لا يفرقون، يعني العباده لا يفرقون بين الفاسد والباطل، بالنسبه للاحناف يعني. لكن المعاملات يفرقون. لا يفرقون، لكن بالنسبه للشرعيه كله زي ما في فعية الفساد والبطلان واحد، المعنى واحد عندنا. احنا بيناها سواء العبادات او المعاملات، ودي كلمنا فيها في الورقات تقريبا يعني، بس تأتي في الاصول. هي مسألة اصولية، هي حكم وضعي ولا لا؟ استنى بس، مش حكم وضعي، مش قال كده دلوقتي كنا بنتكلم، مش قال السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان، حكم وضعي. طيب هتأتي إن شاء الله. نعم الله. هو ما تفتكر. طيب العلاقة بين الصحة والقبول، كل مقبول صحيح ولا تستلزم الصحة القبول. تاني، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول، أو لا يستلزم، يستلزم القبول الصحة ولا ولا يستلزم ولا تستلزم الصحة القبول. ازاي؟ لا تستلزم الصحة القبول والقبول يستلزم الصحة. يعني لو قلنا ان الله قال لنا مثلا ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. الشيخ يعني مثلا ممكن واحد يصلي صلاة ظاهرها الصحة انما لا تقبل عند الله عز وجل، يعني هو استوفى الشروط طب ايش الدليل بقى؟ كلامك صح على فكرة، بس انا عايز دليل. انت قطعتني لكن انا ماشي كده. لا ما تتأسفش، جيب الدليل. جيب الدليل. بفكر اجيب ما انت تجيب الدليل اللي انت قلته على ان ممكن الصلاة تكون صحيحة ولا يقبلها الله عز وجل. ليه الآية بتاعت فمن عمل تقبل منه صلاة؟ لا لا يبلوكم ويكم احسن عملا، ده اللي هنقول فيه بان العمل لابد له حتى يقبل اخلصه واصوبه، كما قال فضيل ولا من الذي قال فضيل بن عياض قال احسن العمل، احسن العمل اخلصه واصوبه، يعني النيه الاخلاص والصحه على على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله للقبول، هذا الافضل الاعلى. لكن هو انا لسه معايا سيبه لو ما نشوف يجيب الدليل يجيبه منين. ايش فيها قبول؟ لا لا ما فيش فيها دليل على اللي هو بيقوله. لا يستلزم الصحه القبول وتستلزم القبول، ولكن يستلزم القبول الصحه. ولا انت تعرفوا ان القبول معناه ان ربنا قبل العمل فسيثيبك عليه ويأجرك، يبقى عملك صحيح لانه لن يثيبك ولا يأجرك على عمل باطل ما لم قبول. اذا لكن قد يكون العمل صحيح ولا يقبل عند الله. ومن منعهم ان تقبل صدقتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. عشان فين الدليل؟ ايه تقبل لهم التقييد؟ ده دليل عام. انت ليه بتجيب لي دليل خاص بالمساله؟ لا مش لازم عشان ان صحيح، لان قلنا العمل عشان يقبل محتاج اخلاص احسن واصوابه، وهم مش مؤمنين اصلا. روحوا سيبوا الايات الان وخشوا على الاحاديث. طب انا اقول عشان الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن هو هيصلي 40 يوم والذمة برئت لكن لم تقبل، يبقى الصلاة صحيحة لكن لم تقبل، يبقى لا تستلزم الصحة القبول. هذا الذي أريده. الصلاة صحيحة دليل اهو على اللي احنا بنقوله. في ايه بس قول لي انا معاك. طب خلاص يعني ده خلاص لم تقبل، طب ليه هو يصلي؟ لا هو صلى وشرب خمر. هو بيشرب خمر وبيصلي. فهو هنقول عشان شربت الخمر معلكش صلاة؟ لا انت عليك صلاة. صلى وبيشرب خمر. لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من ايش؟ ان شرب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما. طيب هل عندنا دليل نقول له عيد؟ لو شرب مرة تخيل بقى. لا تقبل صلاته 40 يوما. يعني يفضل يصلي 40 يوم مفيش لا تقبل صلاته. بس ومع ذلك لن تسقط عنه. هذا اللي احنا نريده، لان هو ما فيش دليل على السقوط. وصلاته ده باركان وشروط، اتوضى واستقبل القبلة وستر عورة، يبقى الصلاة صحيحة كصحة لكن لا تستلزم القبول. في دليل تاني، من اتى كاهنا او عرافا. ما انا مستني بس تجيبوا لي حاجة. انا كنت هقول والله. طيب تقول يا عم انا مستني منك، انت اللي فتحت الباب. طيب خلاص، وإلا لم يصدقوا اولا اللي مصدقه كفر طبعا، اللي مصدقه لا تقبل له صلاه 40 يوم، لكن صلى لما يصلي يصلي. يعني هو لو راح للكاهن ورجع وقال له انا ما كنتش اعرف انا مش مصدقه، بس انا اقول له خلاص انت هتصلي لكن عندك 40 يوم صلاه مش هتقبل، هيقول لي ما صليش. ما ينفعش، لازم تصلي. الصلاه صحيحه لكنه لا تقبل الصلاه. طيب وين مات؟ دخلنا بقى في احتمالات. ماله ما يموت؟ احنا مالنا من الموت دلوقتي؟ احنا ما يموت خلاص، هنعمل له ايه؟ احنا بنتكلم الان في يستلزم الصحه والقبول. الصحه لا تستلزم القبول، والقبول لازم بلاش تقعدوا تالفوا وانتوا قاعدين حالات عشان ما تتعبوش نفسيكم. طيب الان حتى تصح الصلاه قلنا لابد من شروط واركان. انتبهوا بقى لان احنا في الصحه، لان هو بيتكلم على بطلان الصلاه الان. فحتى تصح الصلاه لابد من توفر الشروط، تكلمنا عنها. خلاص انتهينا احنا اخر الصلاه واركان تكلمنا على اركان الصلاه صح، وايضا الا ياتي بمبطلات يعني لابد توفر شروط واركان وما يكونش فيه موانع فيؤدي الصلاه كلها صحيحه والا يؤدي يقع في مبطل من مبطلات الصلاه او ما يفسد الصلاه، وده اللي هنبتدي نتكلم عنه لان اذا اختل الشرط بطلت الصلاه، ما سترش العوره مثلا صح، ما استقبلش القبله، ما توضأش، اختل شرط بطلت الصلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. وهنا طبعا القبول بمعنى الصحه لان هو ان هنا شرط من شروط صحه الصلاه هو الطهاره. طيب ايضا ان يصلي في غير الوقت، اقم الصلاه دلوك الشمس الى غسق الفجر الى غسق الفجر وقران غسق الليل بالراحه عليه طب هجيبها والله وقران الفجر كان مشهودا. فهنا ايش هذه شرط من او سبب من اسباب او الشرط لو قلنا تجاوزا على انه لابد يصلي في الوقت. طيب اول بقى المفسدات اللي هندخل فيها الان 11 كما عبد الرحمن 11 اول واحد قال الكلام العمد، ندخل كل ده احنا كنا بنتكلم في الاول. قال اذا تكلم المصلي عامدا بما يصلح لخطاب الادميين بطلت صلاته سواء كان يتعلق بمصلحه الصلاه او غيرها، ولو كلمه ولو كلمة لما روي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال صلى الله عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي وقد شمت عاطسا في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أخرجه مسلم. أول شيء قال إذا تكلم المصلي عامدا، يبقى الشرط إنه يتكلم عامدا، انتبهوا أول شيء إنه يتكلم عامدا. ثانيا بما يصلح لخطاب الأدميين، يعني تكلم كلام اللي هو غير في من ليس من كلام الصلاة مش من ذكر أو قرآن مثلا أو غير ذلك بطل صلاته سواء كان يتعلق بمصلحة الصلاة وغيرها. يبقى هنا المذهب يقول إيش؟ إن لو تكلم بكلام لأدميين حتى لو مصلحة الصلاة، يعني مثلا له مثلا ده ركعة الثالثة مثلا كده؟ نعم لو قام مثلا لا لو قام مثلا قال قبل الخمسة قال له يا إمام قمت إلى الخامسة ده عند الملكية مثلا قال عندنا هذه تبطل مع انه لمصلحه الصلاه قالوا تبطل. يبقى هذا المذهب، انتبهوا على فكره احنا مذهب يعني هي صح يا شيخ يقول ذلك بس عندهم اذا كان في مصلحه الصلاه فيجيزون. عندهم دليل يا شيخ؟ ما هو شوف بقى دخلنا بقى ما هو انا مش عايز كده لا لا لا معلش كده هنبوظ الدرس انا عايز حرف او حرفين قي او شيل بعد كده. ايوه انت فاكر. ايوه طب شيخ عايز اسال سؤال، لو واحد وهو مثلا ذهب وهو في الصلاه وساعه هو جاي يا حبيبي والله والله العظيم جاي لان انا لسه في عامدا بطلت صلاته عامدا لسه ما قلناش غير عامدا عشان كده انا قلت لكم الصلاه تبطل بالكلام الاجنبي عن الصلاه كلام الاجنبي عن الصلاه عامدا حتى لمصلحه الصلاه او لا. وقال الادله قوموا لله قانتين حديث النبي صلى الله عليه وسلم معاويه بن حكم السلمي قال ان الصلاه لا يصلح فيها شيء نهاه من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. خلاص بينا هذه المساله. وحديث ايضا قال امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ونهينا هنا ايش؟ الاصل في النهي مطلق الفساد، فلما ننهى ينهى عن شيء يفيد فساد هذا الشيء. طيب وقوله عمدا احترز به عن النسيان وفي معناه الجاهل بالتحريم لقرب عهد بالإسلام، وفي معناه من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل وكذا غلبه الضحك لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم لو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأصح لأنه نادر، ولهذا تتم مهمة ذكرناها في شروط الصلاة. طيب يبقى يرجع تاني نقول الكلام ده. قال يبقى لما قال عم النسيان واحد قاعد وطبعا مراته كانت بيظبطها قبل ما يدخل الصلاه ومخنوق فهو قاعد في وسط الصلاه كده إيه؟ انا قلت لك طب انا هوريكي والعيال تعبينه طب مش دافع وهو ايش نسي انه في الصلاه هو واقف ونسي انه في الصلاه وراح ايه راح قال الكلمتين دولت هذا لا تبطل صلاته عندنا لانه اصل الحديث معنا الدليل رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه يبقى خطا نسيان ما استكرهوا رفع ايش الاثم طبعا في خلاف بعض العلماء هل يرفع الاسم ويرفع الحكم ام يرفع الاسم ويكون الحكم ثاني فهنا عندنا المذهب قالوا لا يرفع الاسم ويرفع الحكم ليش الحكم يرفع يعني حتى لذلك قالوا لا تبطل الصلاه عشان تبقوا فاهمين احنا فين هنا لان بعض قال يرفع الاسم ولا يرفع الحكم يعني اللي رفع بس الاسم لكن الحكم زي ما هو بانه تبطل لكن لا يؤخذ لكن هنا قالوا لا رفع الكليه رفع على الكل فقالوا هنا اذا اذا شفاعه عندهم رفع الاسم والحكم عموما لا خلينا هنا بس دلوقتي نعم رفع الاسم والحكم نعم الا ان ياتي دليل يعني هيصرفوا عن ذلك شيخ ازاي رفع الحكم يعني ايش احنا رفعنا البطلان الاصل ان اللي بيتكلم في الصلاه تبطل صلاته فقالوا لا ده لو عامد طب انت طب لو ناسي ما هيقول لك ما هو اتكلم برضه احنا مالناش دعوه المهم ان في كلام اتقال فالحكم انه كان يبطل فلما قال النبي رفع عن امتي الخطا والنسيان طب هو رفع ان احنا نعاقبهم ولا رفع كمان العقاب ورفع الحكم اللي هو المفروض البطلان لان الكلام اتقال مش الكلام اتقال فالمفروض ان لو في كلام ما هو اتقال يبقى يبطل الصلاه فقالوا لا في حق الناسي اذا تكلم ناسيا هنرفع عنه الاثم ويرفع عنه الحكم صلاته صحيحه ويكمل صلاته لانه كان ناسي طب هم استدلوا منين في المساله دي حديث معاويه بن الحكم السلمي ليش السلمي ما انا ما قلتها مره سلمي ده مش قران طيب بس عديها لي شويه يعني لو قلتها كده مش مشكله لو قران مش هسكت معاه مش هقول لك حاجه لكن هنا قلتها السلمي من دقيقه فانت فوتها لي يعني مش مشكله والله طيب ماشي ما انا عارف بس انا لازم اعمل معاك كده عشان تنتبه معايا هعمل ايه طيب احسنت جزاك الله لا ما انا عارف بس عشان ساعات بتيجي فيا انا بتوقفني فخلصنا يعني طيب فهم قالوا ايه السلمي فان هو لما شمت انا طب حاضر اقولها لك هسيبك هجيلك ما تخافش لما شمت العاطس وبعدين هم كمان ضربوا له على فخذهم فقالوا الى امي ماذا فعلت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه جه قال له ان الصلاه لا شغل فيها لا شغله ولا صح فيها من كلام انس الا كذا وكذا وما امره بقضاء الصلاه بيعت الصلاه مش قضاء الصلاه فدل على ذلك على ان الناس هنا او هنا مش الناس هو مش ناس انا اسف هو ده مخطئ لا جاهل هذا جاهل رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وقالوا الجاهل صنوان الخطا يعني او النسيان والخطا جهل فهنا ايش لم يامروا بعت الصلاه فقال ذلك رفع عنهم هذه المساله طيب انا لسه عايز اقول ايه كلمه الاسم ذات نفسها يعني هو رفع الحكم اللي هو البطلان خلاص كده كلمه الاسم ان يعاقب هو انت الان لما تاتي وانا لما اتكلم متعمدا في الصلاه استهزأت وانا اعلم ان ده الحكم ممنوع يعاقبني الله عز وجل مش هو مش قلنا ان الواجب طب ماشي يجب فعله ويأثم تاركه والمحرم يعاقب فاعله مستحق فاعله يا عم ما دي من بقول لك من دقق في المثال من ليس من شيخ من الرجال انا ما انا بقول في الاصول يستحق عقابه لكن فين انا ما بتكلم ما هي مفهومه خلاص عند الناس انت فهمت فالواجب سيعاقب علي على تركه والمحرم يعاقب على فعله ده الاسم فلما اقول ايوه ما هو المقصود هنا ما هو النبي قال رفع عن امتي عن امتي الخطا والنسيان المستكرار عليه واحد نطق بكلمه الكفر مش عمار قال ذلك قال يا ولد عاد فعود وهذا وجدت قلبك فقال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فهذا الاسم ده شيء فهو ان اهل العلم قالوا هل رفع الاسم وظل الحكم يعني انت بطلت صلاتك بس ما تقسمش ولا رفع الاسم والحكم هنا في نزاع بقى في المساله دي احنا هنا دلوقتي استدللنا هنا بان الناس لا يبطل ولا الجاهل ولا المخطئ بحديث معاويه بن الحكم احنا في النسيان طب الجاهل قال ايش لقرب عهدي بالاسلام يعني واحد جاهل يعني ما يعرفش ان الصلاه ما فيهاش كلام طبعا كان الوقت ما حدث لمعاويه كانت لسه نسخ لان كان في كلام في الصلاه حتى ان ابن مسعود كما سياتي كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، قال فرجعت من السفر او في فدخلت عليه وهو يصلي فسلمت فلم يسلم علي، فكان يخش يسلموا على بعض وهم بيصلوا، فوجدت في نفس الشيء خاف يكون النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه، فرأى جاء على يسأل سلم قال لقد نسخ او بانه ان هذا كان من قبل، والان الصلاه لا شغل لا يصح فيها الذكر التسبيح والتهليل او التكبير او غير ذلك. فهو انا قال ايش وفي معناه من بدر واحد بدر الكلام، يعني واحد فعلا قاعد بيفكر ومره واحده نطق ده بدر الكلام، ودي بتحصل. ومسلم واحد بيصلي وكان الناس يطلبوا منه حاجه في البيت، اخ انا نسيت وطلع ده بقى ايه ده بدر الكلام، قال بلا قصد ولم يطل، يعني ما كملش، لان لو قعد بقى ما هو ممكن يبدر، لكن هو فتحها بقى، طب انا كنت ناوي اعمل ايه ومش عارف، قاعد يكلم مع نفسه لا انا تبطل، قال ولم يطل. وكذلك غلبه الضحك، طبعا الضحك كنا سياتي بقى مساله القهقهه، لكن هو بيقول غلب الضحك يعني ايش، شاف موقف زي اللي حكالي ده، مش مين انت حكيته لي ولا لا؟ احمد الانجوشي، احمد الانجوشي الراجل لحن كان ولا ايش؟ لا كان عطس، كان بيقول له عطس، فالتاني قال له الحمد لله ارحمكم الله، قال له بطلت صلاتك، قال له بطلت صلاتك، الثالث اللي واقف في الصف قال له بطلت صلاتك، فطبعا الصف كله وقع من الضحك، لان هو يعني هو بيبطل صلاته عشان حمده وانت بتكلمه، فقال له بطلت صلاتك، فهو الصف وقع من الضحك، فده هتعمل له ايه يعني؟ ممكن تحبس الموقف ده كله هنا لا تبطل صلاته، لا ما تبطلش، لان هو ما تضغط، لا طبعا كله ما تبطلش صلاته، اما بين جاهل ليه اللي قال له بطلت صلاته، ما هو اللي قال له بطل صلاته حاجه من الاثنين، يعني هو لا اما فقيه ويبقى ده بطلت صلاته لانه تكلم عام، لا اما هو كمان مطيره معاه يعني مش يا اما بدروا الكلام، يا اما بدروا الكلام على احسنت بدروا الكلام، فلا ده بطلت ولا ده بطلت والصف كله هو بطل، والتاني وغلبهم الضحك، فهو الموقف حصل يعني ده مثال يصلح لكل ال اكتبه بقى عندك وبقى طلع ما ممكن نبقى نقوله دايما المثال ده، هو جابه لنا احمد بجاش عنده امتحانات، عندهم امتحانات الظاهر طيب قال والعمل الكثير، هو طبعا الكلام فيها تفصيلات، بس انا الحقيقه مش هفصل، احنا هنكتفي باللي بيقوله الكتاب عشان لو فصلنا مش هنغادر المساله. حاضر طيب ماشي طبعا في تفصيل في مساله الكلام هذا، لكن هو خلاص احنا خدنا العموم ان الكلام اللي يبطل عالم بالتحريم، وكان الكلام اجنبي عن غير سواء كان لمصلحه الصلاه او غير مصلحه الصلاه. ضبطتم الضبط على فكره مهم جدا، لان هيبقى فيها فروعات ممكن ما تحتاجوهاش قوي لو ضبطتم الكلام ده، عالم عامد وتكلم بكلام ادميين سواء لمصلحه الصلاه او لغير مصلحه الصلاه، بس الباقي كله خلاص كنا بنتجاوزها. شرط التفصيلات دي موجوده في الشرح القديم؟ شرح اللي هو الثاني ده مش متقيد بالكتاب الاخير هتلاقيه هناك. واما العمل الكثير دخل في المبطلات الثانيه كالخطوات الثلاثه المتواليات وكذا الضربات تبطل الصلاه، ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ. والأصل في ذلك الإجماع، لأن العمل الكثير يغير نظمها ويذهب الخشوع وهو مقصودها، ويؤخذ من كلام الشيخ أن العمل القليل لا يبطل، ووجهه بأن القليل في محل الحاجة، وأيضا فلأن ملازمة حالة مما يعصر بخلاف الكلام فإنه لا يعصر، فلهذا بطلت بالكلمة دون الخطوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مس الحصى إن كنت فاعلا فمرة واحدة رواه مسلم، وأمر بدفع المار ويقتل الحية وبقتل الحية والعقرب، وأدار ابن عباس رضي الله عنهما من يساره إلى يمينه وغمز رجل عائشة في السجود وأشار لجابر رضي الله عنه وأرضاه، كل ذلك في الصحيح، ولهذا تتم مرت في شروط الصلاة. يبقى هو استدل بإيش الآن؟ كل الحديث اللي قلناها في النهاية الآن، أول أصل بأن الحركة القليلة لا تفسد الصلاة. طيب ليش؟ قال لأن ورد عن الإنسان أنه تحرك، ف فتح الباب لعائشة وهو يصلي رضي الله عنه. حمل أمامة ووضعها ثم حملها ووضعها ويركع ويسجد، فدي حركة في الصلاة أيضا. قال للرجل على المس الحصى إن كنت فعلا فمرة واحدة، يعني ما يجي يسجد وكان في حصى ممكن يأتي فيعمل بإيده كده مرة واحدة حتى يعني يرتب مكان للسجود، فدي حركة أيضا. أمر بدفع المار، المار لو عد أمامك بينك وبين السترة لك أن تدفعه فكأنه شيطان، وهذه حركة أصارت. يعني مثلا لما أيضا صلى وجاء الشيطان يمر، لا مش الشيطان، خلينا نقول مش الشيطان، أسف، الشام تمر من أمامي فتقدم حتى ألصق بطنه بالسور بالجدار فمرت الشام من خلفي، فهذا أيضا إيش كل هذه حركات. لما عباس لما قام ليلا في لما بات في بيت ميمونة رضي الله عنها ورضي الله عنهما عن عباس، فقام يسأل يصلي من الليل فأقام عن يساره فأخذه من شحمة أذنه فأداره إلى يمينه ليوقفه معه في الصلاة. كل هذه حركات تمت في الصلاة، فدل ذلك على أن وجود الحركة في الصلاة بالكلية لا يبطل، يعني من ناحية الأصل، فالأصل أنه جاءت الأدلة تبين، لكن هم قالوا الآن العمل الكثير. يعني إيش العمل الكثير في الصلاة سيبطل هنا الصلاة؟ طب ليش العمل الكثير سيبطل الصلاة؟ قالوا لأنك في الصلاة لك هيئة، وهي الخشوع، قوم لله قانتين، وأنك تكون قانت، وأنك تكون يعني لا تتحرك، فالعمل الكثير سيخرجك عن كونك خاشعا وقانتا لله عز وجل. يبقى ده ليش الضابط في مسألة العمل الكثير، لأن أولا إيه هو العمل الكثير اللي سيخرجك عن هذا الخشوع، سيخرجك عن هيئة الصلاة. طيب هنا اختلفوا، هنا تجد قال إيش اللي قال خطوات ثلاثة متواليات، والحق إن خطوات ثلاثة متواليات يعني مش ثلاث خطوات. طبعا هنا المذاهب اختلفوا في المسألة دي، كل مذهب له كلام فيها. هو هنا قالوا عندنا ثلاث خطوات متتالية، يعني لو أنت الآن هو ليش قالوا متتاليات، لأن هو بص الضابط الصحيح بس عشان نبين أنك إذا رأك الرائي وأنت تتحرك لا يقول أن هذا الرجل ليس في صلاة، بيتمشى، قلناها على فكرة من قبل، ينتقل لا يقول أنه في صلاة، لا يقول أن هذا الرجل في صلاة، لا يقول أنه في صلاة، يقول أنه في غير صلاة، شافه بيتمشى. زي كما قالوا ثلاثة ليش، إن واحد اثنين التالتة بعد كده كده بتتمشى، ده تقديري، لكن هي مسألة مش شرط تكون ثلاثة. في ناس بتنط قذف، يعني بيقعد في الصف ده وفي مكان في الصف اللي قدامه، هو ممكن ياخد خطوة تاني يدخل تلاقيه عمل جامب كده، عمل نط كده، اللي شافه ده مش بينط مش بيصلي، ده واحد بيعمل قفزة كده هوت، مش متفهموش ده بيعمل ايه، كل ده عشان هو ما يعدش اكتر من خطوة. ما هو انت ممكن تاخد خطوة اتنين وتوصل برجل، لكن فلو رأى يفعل ذلك هذا خلاص خرج عن هيئة الصلاة، فقد تكون اقل من ثلاثة ولكن هيئته الناظر له لا يكون يصلي. فإذا الضابط عندنا عشان مسألة الأعداد والخطوات دي اختلف فيها المذاهب، الضابط بأنك إذا رؤيت إذا أحد رأك وأنت تتقدم وتتحرك لا يقول أنك لست في صلاة، لا يعلم أنك في صلاة، هذا ضابط. يعني هذه المسألة وليست المسألة حقيقة، لأن ما فيش دليل على مسألة الثلاث ثلاثة. شوف بس انا لو مثلا حاطط ايدي على صدري مثلا وبتحرك خطوه خطوه اللي هيشوفني هيعرف ان انا في الصلاه، ولذلك هو قال متتابعات. لا ما انت لو خدت خطوه وقفت، لما خدت وقفت ماشي، لكن لو مشيت واحده اتنين تلاته كده انت بتتمشى. يعني قبل كده شفت حد كان اول ما دخل المسجد الامام كان راكع فكان هيقوم من الركوع فراح راكع يعني صلى هذا حديث ابو بكر قريب من الباب كده وراح مكان وماشي. هل فيها سنه وان كان مثلا النهاء عن فعل ذلك؟ هذا في سنه ان ابو بكر لما دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع من اول المسجد ثم مشى، فقال قال ايش الجمله، قال لا تعود بس قال ايه رحمك الله، لا زادك الله حرصا ولا تعود، هو كان يريد يدرك فقال زادك الله، طبعا زادك الله حرصا ولا تعود دي العلماء قعدوا فيها 6-7 أقوال مش وضعينها فيها الآن الحديث ده، ممكن ترجع للشوكان من الأوتار تقرأ فيه كثير جدا، لأن هو طب زادك الله حرصا ولا تعود، ولا تعود لإيش بقى؟ لا تعود إنك اتأخرت عن الصلاة، ولا لا تعد بأنك دخلت ومشيت. المهم كل هذا بقى إيه يعني، لذلك بعضهم بعض يقول لا في هذه الحالة تحديدا إذا دخلت والإمام راكعا، بعضهم يقول اللي هو قال حملها ولا تعد على تعد على التأخير على بأنه لك أنك تركع من أول وتمشي، وهذا الكلام ليس براجح لكن هو قول للعلماء موجود عموما. لكن قال ان حديث ابو بكر فعل ذلك، طبعا خلاص طبعا ما انا بقول، بس هم قالوا ان هذه ان هذه جاءت فيها نص فاختلفوا بقى في ذلك راح ولا تعب، وهذه ليست موضوعنا هنا. ايش ممكن يستدل بيها هو ضابط ثلاث خطوات صح كده، هو زاد عن هو الضابط مش ثلاثه، انا قلت الضابط انك ان لك اذا راك احد يقول انك في صلاه ممكن مثلا، بس يعني لو حد يتقدم مثلا في فراغ مثلا بيحصل في صلاه الجمعه فممكن يتقدم خطوتين يدخل في الصف ممكن خلاص، لو وجد بعد ما وقف تقدم تاني يبقى، لكن هي المشكله بقى انه ما يمشيش يقعد يمشي كده ورا ورا، يعني يجعلها على مراتب يعني ياخد خطوتين ويقف فيصلي بعدين ممكن يتقدم تاني كمان. نعم وهذا ومش هيعتبر هنا دول العمل كثير على اساس ان هو اقل الجامع ثلاثه يعني ايش؟ اعتبر اقل الجامع ثلاثه، اعتبر ان هذا عمل كثير يعني ممكن او غير المتوالي من الثلاثه يرى فيها كانه بيمشي مش كانه ماشيا. هو ممكن نقول ان العمل في الصلاه يعني نفصل شويه معلش فيها، العمل في الصلاه العمل اليسير في الصلاه خلاص، العمل الكثير اتفقنا ان هذا مبطل. عمل اليسير على نوعين، عمل يسير من جنس الصلاه وعمل يسير ليس من جنس الصلاة. يعني عمل من جنس الصلاة يعني من جنس الأركان، سواء الأركان دي كانت قولا أو كانت فعلا، يعني زاد في الصلاة ركوع وهو ده عمل من جنس الصلاة، زاد في الصلاة سجود ده عمل فعل من جنس الصلاة، زاد سلاما، زاد جلوسا، زاد ركعة، زاد قراءة الفاتحة مرتين، هل العمل هذا يبطل؟ في نوعين، في عمل فعل وفي عمل قول. إن كان عمل كما قلنا الآن فعل من جنس الصلاة وزاده يبطل لو عمدا، يعني زاد ركعة، زاد سجود، زاد ركوع، زاد جلسة تشهد، جلسة للتشهد الناس مش التشهد نفسه أو هو كمان جلسة التشهد، هذا يبطل. لكن زاد من قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن والقراءة عمل. المذهب يفرق بين الأقوال والأفعال، الأركان الفعلية لو زاد منها عاملا تبطل، الأركان القولية وهي عندنا الصلاة القراءة الفاتحة إن قرأ الفاتحة مرتين لا تبطل مع أنه تكرار للركن، لكن قالوا القول غير الفعل ليش؟ طيب مع أن عندنا قول قديم تبطل، قول الجديد لا تبطل أو وجه مش قول، قالوا لأن الذكر قراءة الفاتحة ذكر وتكرار الذكر هذا من الصلاة فلا يبطل الصلاة، يعني اعتبروا أن قراءة الفاتحة من الذكر والقرآن فقالوا إذن لا تبطل، مع أن الأصل عندنا تكرار الأركان يبطل الصلاة، لكن قلنا في الأفعال في الأقوال لا يبطل الصلاة. وأنا بينتهي لكم في قراءة الفاتحة لو تذكروا لو بتفكرين. طيب لذلك المسألة دي مهمة ليه؟ اللي أنا بقولها بتاعت الأفعال في جنس، لو قام الإمام للخامسة والمأموم يعلم أن هذه خامسة فهو الآن الإمام ناسي سبحه للإمام ما فيش، هو شايف أنه على صواب ممكن هو اعتقد أن دي مش الخامسة والمأموم على يقين أن دي الخامسة. طبعا عندنا القديم كان له قول أن إنما جعل الإمام ليؤتم به فيطلع يطلع معه، والجديد هو صحيح الراجح انه ما يخرج ما يخرج لانه هنا هيكون زاد في الركن عامدا فتبطل صلاته. لذلك انا اقول من صعد، طبعا هو في قوال لبعض العلم ان لا تطلع، واستدلوا بمذهب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لان مسعود كان في الكوفه وكان يصلي خلف واليا من ولايه كان شاربا للخمر فصلى بيوم الفجر اربع ركعات، فبعد ان سلم قالوا هل لكم في زيادة؟ يعني هو كان شارب للخمر وهو الإمام بيصلي، فابن مسعود يصلي خلفه أربعة قالوا نحن معك في زيادة يعني أنت فكان ماذا ابن مسعود إنما جعل الإمام ليؤتم به لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد الإمام فزاد معه، وكان هذا ترجيح لابن مسعود يخالف قول النبي قول الآخر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن علم بأن الإمام يطلع للخمسة والصلاة أربع ركعات فأنت تعلم الآن بتطيعه في شيء في معصية لأنه بيطلع للخامس هو ما يعلمش لكن أنت تعلم من الخامسة فليس لك طاعته في ذلك. أما أنا أقول لك الآن الآن بس تلنا أنا جاي فقالوا يزي لا تطيعه وهذا المعتمد عندنا بأنك لو علمت بأنه زاد فهيكون هذه الزيادة منك بطلان. انت فين يا عمر؟ انت لسه تاخد دلوقتي يا عمر؟ راح منك درس الأصول يا عمر ونص ساعة من درس الفقه هينفع كده يا عمر؟ فرجع فطلع معه فبطلت لأن قوة حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا تخصيص لها لكن إنما جعل الإمام ليتم به له تخصيصات عموما. المهم أن القول المعتمد أن هنا إيش هذا سيكون زايد في أركان ركن من أركان الصلاة من جنس الصلاة تبطل به الصلاة فهذا عمل يبطل مع أنه يسير ممكن لكن هذا تبطل به الصلاة كما بينا. طيب وكذلك في النقصان أنت عايز تقول يعمل إيه؟ ينتظر إلى الإمام ينزل ويتشهد ويسلم معه أو ينتوي نية المفارقة وإيش وهو يسلم وينتهي. امتحانات هذا عذر لك قبلناه لأنك في الامتحانات. أسأل الله لك التوفيق والسداد وجزاك الله حرصا بأنك تستدرك ما تستطيع أن تستدركه معنا. العكس يا شيخ. يعني العكس لو الإمام صلى ثلاثة وسلم هتقوم أنت للرابعة انتهي هتنتظر معه لغاية لما ينتهي وتقوم واللي يسلم معه الشيخ ثم يصلي بعد كده يذكره يعني بعد كده زي ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لك أنك تفعل تذكره عشان يقوم ويأتي بكم ولك أنك تفارق وتأتي أنت بالرابعة لك ذلك يعني وطبعا إيش لك أن تفارق وتأتي بالناقصة أو تنتظر وتقول له أنت نسيت يسلم معه ويقول له أنت نسيت ركعة اقضي لنا الركعة فيقوم معه ما قامش هيقوم هو يأتي بالركعة بعد كده يصلي يسجد سجدتين لو الإمام سجد سيسجد بقى طبعا خلاص بقى ده احكام السجود بقى والنسيان مش ده موضوعنا الان احنا بنتكلم في دي شفنا الهيئه يسلم على كده يعني يوم يجيب الرابعه ولا ما هو لو نوى مفارقه يبقى هيقوم هيقوم ما يقعدش ياتي بالرابعه يبقى هو فارق الامام وانتهى لو اكمل حتى يخبره هيسلم معه وسما يقول له في ركعه فياتي معه بالركعه نعم. طيب القسم الثاني عمل يسير في الصلاة لكن ليس من جنس الصلاة عمل يسير ليس من جنس الصلاة زي ما ورد عن مثال مثل ما ورد عن مثال تحمل طفل تحمل طفل معك رضيع لو وضعته يبكي فأنت تحمله كما فعل حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة رضي الله عن الجميع عنه وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الحسين أيضا والحسن بل كان الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي صلى الله عليه وسلم في السجود حتى ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض فرفع الصحابي لينظر وجد الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فسكت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد ذلك فقالوا هذه أعمال يسيرة من غير جنس الصلاة جاء الدليل عليها أيضا نسينا نقول حديث خلع النعلين النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة وجاءه جبريل النبي قذر فخلع النعلين وإن كان ممكن يقول يعني ده كان لازم لكن هو خلع عن فعله جنس من غير فعل من غير جنس الصلاة لكن هذا كله من الفعل اليسير. الالتفات ممكن تلتفت للحاجة بوجهك لكن مش بصدرك لأن هو قبلها كذا الوجه ممكن يلتفت يمين لو خايف مثلا كلب معدي قطة دخلت من واحد مش خايف منها تخش تضايقه أو مثلا عقرب أو حية أو شيء فممكن يلتفت هذا الالتفات دون أن يستدبر القبلة هذا أيضا من العمل اليسير من غير جنس الصلاة وهذا يمرر لا شيء فيه بالوجه ما هو القبلة على فكرة بالصدر مش بالوجه استقبال القبلة بصدرك وهذه أيضا حدثت مع أبو بكر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الجماعة فأقام فصلى أبو بكر إماما فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بين الصفوف إلى أن وصل خلف أبو بكر فلمحه أبو بكر، هذا لابد أن يكون التفاتا، فالنبي أشار إليه أن ابقي مكانك. فتقهقر أبو بكر، رفع عليه للسماء ودعا. حيث أنا شوف كمان في نص أن هو أبو بكر التفت. التفت، ما أنا قلت التفت. لا في نص، في نص. أنا أبو بكر لا التفت والصلاة، فلما سبح الناس التفت. أحسنت، جزاك الله خير. نعم، هذه وهي أصلا حتى نظرا كمان لابد أن يكون هو كان لا يلتفت فعلا. فالتفت، فدل ذلك على الالتفات لا يبطل الصلاة، لكن الالتفات اليسير فهذه نعم. وقلنا أيضا المشي هنا قيادها المذهب، قلنا بثلاث خطوات. والحق نقول بأن التقييد يعني المهم أن الفعل الكثير هو الذي يبطل المتوالي، هذا هو الذي فيه البطلان. طيب نحن كده خلاص، أنا شايف الوقت ده قليل قوي يعني. ممكن ناخد الحدث، الحدث فيه كلام. طيب ناخد الحدث من خاطركم، بس ناخد الحدث. قال والحدث في الصلاة يبطلها عمدا كانا أو سهوا، وسواء سبقه أم لا. يعني بقى يعني يبطل، يعني سه، يعني حد أحدث في الصلاة عمدا تبطل، سهوا مفيش بين رفع أمتي، خطأ نسيان مفيش، لأن ده شرط من شروط صحة الصلاة، فلابد من الطهارة. فقال سبقه أم لا، يعني حدث له سبق، يعني هو ما استطاع أن يمسك الحدث فسبقه الحدث أيضا يبطل. صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. هو جاب الخلاصة الحمد لله، عشان كان في خلاف أوي في مسألة الإعادة، وأنا هو جاب لنا حديث أبو داود، هو رواه أبو داود وقال الترمذي حسن، والإجماع منعقد على ذلك في غير صورة السبق، ولهذا تتم مرة في شروط الصلاة. يعني هو يقول لنا إن في خلاف، لأن الإجماع عندنا في المذهب مش الإجماع خارج، لأن في خلاف في مسألة يعيد لما يرجع ولا يستأنف، ولا نتكلم فيها لأنها خارج الكلام عندنا في المذهب يعني. لكن الصحيح أنه كما قلنا في المذهب الآن، والحديث هو أتى بفصل النزاع فيها، أنه فليتوضأ وليعد صلاته. يعني إيش؟ يخرج ما يرجعش يستأنف. استئناف يعني يرجع يكمل، افترض أنه كان صلى ركعة وركعتين مع الإمام فأحدث، فراح يتوضأ وريحق الإمام في الرابعة، يدخل ويكمل ركعة واحدة، الرابعة مع الاثنين الأولانيين بقى ركعة، لا يعيد الصلاة فيدخل الرابعة عند الإمام الأولى لي ويكمل الصلاة. يعني هو الآن لما أحدث بطلت الصلاة، فلما يدخل مرة أخرى يعيد من الأول، مش يستأنف. نعم، وهذه لأن في يعني فيها كلام، لكن احنا نقول الرأي الاستئناف، يعني الاستئناف إنه يكمل يستأنف ما بدأ. نعم، هذه طيب طبعا يا أصلا حديث عن سيدنا الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إحنا المذهب لا يقبل يعني لا تصح، لا تصح. طيب نقف عند وحدوث النجاسة وانكشاف العورة، إن شاء الله نحاول نضبط الوقت عشان ناخد أكثر من ذلك في المذهب. إحنا كنا متفقين على نصف ساعة فقط. السلام عليكم ورحمه الله. شيخنا معلش بس ما في السياره، بس عايز اسال على اتفضل، بس سؤال سريع عشان انا خلاص اول اثنين. صح، لو حد عدى قدامي في ناس بتمد ايديها كده تمنع لي عدي. اه طبعا، هل صح امنع ولا استنى؟ انت مأموم ولا امام؟ لا انا مأموم. مأموم طبعا، الامام سترتك خلاص، انت مالك؟ الامام بيصلي معاك لسه ولا انتهت الصلاه؟ يعني انتهت الصلاه. اه انت اصبحت الان مسبوق، اسمك مسبوق، يعني انا لابد يكون ليك ستره، اذا جه مر بلاك يمنعه. احط ايدي كده. اه نعم، مش تحط ايدك، لو جه كمان خد خطوه وادفعه. هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بس خد بالك بقى عشان ممكن تيجي تدفعه وهو ضربك. اه والله انا في واحد عادي يعني صدقا ما يفهمش الدنيا فيقوم زقك انت يوقعك، هتعمل ايه بقى؟ الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والحديث اللي هو النبي